وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي Oh! حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Oh, Whoa.